سؤال وأبين فيها عدم دخول الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المنافقين. هذا لا يعطي ما قلته. هذا لا يعطي ما قلته. لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة ايش قال فيها. طيب انا اشعر باني بحاجة للخروج. قضاء الحاجة. يا الله. الحديث عن يزيد بن الاسود رضي الله عنه. عن يزيد؟ يزيد بن مال؟ ابن الاسود. ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسجد الخيف. اي نعم في مسجد الخيف. طيب. في رواية هنا يقول قال اللي هو لما اخرجه ابو داود من حديث يزيد بن عامر انه صلى الله عليه وسلم قال اذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم ان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي اقترب به. لا هذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. تعاطف مع هذا هو. وكفى الله المؤمنين القتال.